وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم هو يعلم الله لا يهدي من هو